نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجنائز على الكلام على استحباب الإكثار من ذكر الموت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه. وهذا يعني من الآداب التي هي متعلقة بالمرض، يعني من آداب المرض، كما ذكرنا من قبل أن الفقهاء يلحقون آداب المريض بباب الجنائز في أوله. فأول ما ذكر هنا من آداب المريض باعتبار أن المرض مقدمة الموت غالبا قوله ويكره الأنين، طبعا إلا إذا غلبه الأنين، إلا إذا كان التعب أو المرض من الشدة بحيث أنه يغلبه فيئنه. وسر الكراهة أنه يترجم عن الشكوى، أن الأنين فيه ترجمة وتعبير عن الشكوى، لكن على الإنسان أن يستحضر ما وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين، فإنه عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وذلك لأن الإنسان إذا نزل به بلاء مرض أو غيره فإنه لا يدري متى ينتهي، فينوي الصبر ما بقي البلاء، وهو لا يعلم أمده ومتى يعني انقضاؤه. فالجزاء من جنس العمل، فأدر أو أثيب بأن أعطي ثوابا بغير حساب لأنه صبر بغير حساب، لأنه لم يعلم كيف ينتهي أو متى ينتهي يعني ما هو فيه. أما الصبر فهو واجب إجماعا، الصبر واجب إجماعا، فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر عليها. يعني إذا نزلت المصائب فإن الإنسان لا يثاب عليها إلا إذا صبر. أي نعم. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق. فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. فالصبر الجميل هو حبس النفس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتضجر، وحبس الجوارح عن المخالفات الشرعية كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من أفعال الجاهلية. فالصبر الجميل هو صبر بلا شكوى إلى المخلوق. لكن هل يتنافى مع الصبر الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس هذا من الجزع، بل الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكو العبد ما به إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر، بل ما هي مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى هي منزلة أعلى من منزلة الصبر، لأن الرضا يوجب رضا الله عز وجل. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله عز وجل لم يكن ذلك جزعا. لو شكى الإنسان ألمه إلى الناس وقلبه راض بقضاء الله سبحانه وتعالى مستسلم له، فليس هذا من الجزع، لقوله لجبرائيل: أجدني مغمومة أجدني مكروبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنا ورأتاه، بل أنا ورأتاه. هذه شكوى، لكن مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال للنبي عليه السلام في مرض موته: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، كما يوعك رجلان منكم. وهذا متفق عليه، لأن الأنبياء يضاعف عليهم البلاء ليضاعف لهم الثواب. فقول النبي عليه السلام: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني هذا يعني فيه تعبير عما يجد من الألم، لكن مع الرضا بقضاء الله. فمن ثم ليس هذا من الجزع في شيء. وهذا أيوب عليه السلام من قبله قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي نعم. فإذا يعني كل هذا يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائر ولا يكون ذلك من الشكوى. فالعبرة هي بالإيه؟ بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فيستحب أيضا للعائد من يعود المريض أو أي مبتلى أن يصبره، يستحب أن يصبره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والصبر ضياء، وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته الدعاء لها قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، فقالت أصبر ولا حساب علي. وهذا لفظ الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشك. يعني الإنسان إذا سئل عن علته فقال أحمد الله بي كذا وكذا، فإذا بدأ بالحمد ثم ذكر ما به من البلاء فيعني هذا ليس في الحقيقة ليس شاكيا إذا حمد الله تبارك وتعالى ثم أخبر بعلته فلا يكون هذا شكوى منه، إلا إذا أخبر بها تبرما وتسخطا. إلا إذا أخبر بما به من البلاء تسخطا وتبرما من قضاء الله سبحانه وتعالى لا للاعتبار والتتليه، كقول خباب ما لقي أحد ما لقيت، هذا ليس شكوى وإنما المقصود به الاعتبار العبرة، أن الإنسان إذا يعني تمسك بدينه وابتلي في سبيل دينه وصبر فإنه يلقى في سبيل الله سبحانه وتعالى بقلب راض ما يلقى، فهذا ليس على سبيل الجزع والتشكي وإنما هو على سبيل الاعتبار والتسلية، التسلية عن المواساة، ما لقي أحد ما لقيت. وكقول أبي هريرة أو كحكاية أبي هريرة ما كان يعاني من جوعه وربطه بطنه بالحجر وغير ذلك من العناء الذي لقيه في سبيل طلب العلم والحديث. أما إذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من أعمال من الأعمال الخفية، الأعمال الصالحة الخفية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام أن أعمال القلب من التوكل وغيره واجبة باتفاق الأئمة. أيضا يستحب للمريض خاصة الذي يمرض مرض الموت أو يخشى فيه الموت يستحب له أن يحسن ظنه بالله عز وجل، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، يعني يحسن ظنه بالله أن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ويرحمه، ويتدبر ما ورد من الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته. يعني إما أنه يتدبرها بنفسه وإما أن من يزوره يذكره بذلك بنصوص الرجاء، واضح نصوص الرجاء التي تطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته وما وعد به أهل توحيده وما يبدلهم من الرحمة يوم القيامة. وفي الصحيح يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، يعني كما تظن بالله يعطيك الله، يعطيك الله. وزاد أحمد إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، وقال أيضا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي الصحيحين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فتأكد أن على العبد أن يحسن ظنه عند إحساسه بلقاء الله تبارك وتعالى، لأنه إذا أساء الظن أو خوف مثلا وذكر بآيات التخويف والترهيب ونصوص الترهيب في هذه اللحظة، التخويف في حد ذاته ليس يعني إنما المقصود منه الحث على العمل، كما يعني يضرب الإنسان الدبة ويقرعها بالصوت ليستحثها على الجري والإسراع. فما دامت هناك فرصة للعمل فالترهيب يجدي، واضح. أما إذا لم توجد فرصة للعمل ورهبت هذا الإنسان الذي يحتضر ويوشك أن يموت وليس أمامه فرصة لكي يصلح ما مضى إلا بأن يتوب إلى الله بقلبه وأن يحسن ظنه بربه رغم ما عمل من المعاصي، وإلا أوقعته في القنوط وفي اليأس من رحمة الله، فإذا لقي وفي كراهة لقاء الله، فإذا وقع في ذلك كره الله لقاءه وإذا ظن بالله أنه يعذبه سوف يعذبه حسب ما يظن به. لذلك الفقيه إذا حضر هذا الموطن فإنه يذكر المحتضر أو المريض أو الميت بأعماله الصالحة ولا يذكره بمعاصيه، وإنما يذكره بالأعمال يعني الصالحة ويذكره بالنصوص الرجاء أي نعم، ويطمعه في رحمة الله تبارك وتعالى، ويذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك. إذن يستحب استحبابا مؤكدا أن يفعل به ذلك، وهذا الذي فعله ابن عباس وغير من الصحابة لما حضر عمر رضي الله عنهما وهو في سياق الموت، قال يا أمير المؤمنين مطر الله بك الأمصار وفتح بك البلاد وأنزل بك الدين وكذا وكذا، فقال وددت أن أنجو لا لي ولا علي. وكذلك أيضا فعل ابن عباس رضي الله عنهما عند احتضار أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذا هو الفقه، أنك تكثر من نصوص الرجاء، وبالتالي كل إنسان عنده إلمام بنصوص الرجاء. نسأل سؤالا ربما تكلمنا فيه من سنوات طويلة، ما هي أرجى آية في القرآن الكريم؟ نحن نتكلم عن نصوص الرجاء، طيب مثل ماذا؟ فسؤال معروف العلماء دائما يناقشونه، أرجى آية لأهل المعاصي إذا أردت أن تطمع رجلا في رحمة الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان في سياق الموت. هناك خلاف بين العلماء ما هي أرجى آية، وخلاف أيضا ما هي أخوف آية، فنريد أن يعني نسمع منكم ما هي أرجى آية في القرآن. قال بعض العلماء يقول تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي نعم، في قول ثاني يبقى كلكم كنتم تريدون هذه الآية. نعم نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تفضل. نعم، هذه من الأقوال القوية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن الكلام هنا في سورة فاطر على المصطفين من عباد الله، وهم ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخره. فأدرج في المصطفين من الذين أدرج فيهم الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. ولذلك قال بعض العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين. أي واو؟ في قول يدخلونها، هذه الواو تعود إلى من؟ إلى الأقسام الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه، ماذا على التوحيد؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال بعدها جنات عدن يدخلونها، فاشتملت الآية على الأقسام الثلاثة من المصطفين. قول آخر صدق. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نعم، لكن قال بعضهم إن هذه فيها شرط، شرط المشيئة، هذه فيها شرط المشيئة، وذلك ناقش بعضهم في كونها أرجى آية، قال لا هذه فيها شرط في سورة الفرقان. يعني هو يفضل أن الإنسان ما ينقل إلا كلاما قرأه عن العلماء. آية الدين، آية الدين لماذا؟ يعني آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم. فما المقصود بآية الدين؟ المقصود بآية الدين حفظ حق المسلم ورعاية مصلحته وما ينفعه من المال، حتى لو كان ولا تثمن تثبوت صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فأنزل الله سبحانه وتعالى من أجل مصلحة المؤمن ومنفعته في حفظ أموال قليلة جدا أطول آية في القرآن. فانظر إلى اعتناء الله سبحانه وتعالى بما ينفع وبما يصلح حال عبده المؤمن. فإذا أنزل أطول آية في كتاب الله من أجل حفظ دريهمات قليلة، فما ظنك بكرمه مع عبده المؤمن في الآخرة؟ يعني هذا أقرب أن يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عن عبده الموحد ويعفو عنه ويكرمه. نعم، في أقوال أخرى في سورة النور، ولا يأتاني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. واضح؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ أن الآية نازلة في من؟ في مصطح ابن أثاثة الذي خاض في حديث الإفك. واضح؟ والذي نزل فيه ما نزل من النصوص، واضح، من الآيات الكريمات. ومع ذلك ثبت له وصف الهجرة في سبيل الله، قال والمهاجرين في سبيل الله. ف فما ارتكب من الكبيرة المهلكة لم ينفع عنه صفة الهجرة، فدل على بقاء ثواب الايه الهجرة في حقه. في سورة الشورى، في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإما الإنسان أن يعاقب في الدنيا بسبب ذنوبه بمصائب وبلايا تكثر عنه، وإما أن يعفو الله عن كثير ما عدا ذلك. فالإنسان بين حاجتين، بين أمرين، بين أن يبتلى فيعفى عنه، وبين أن يعفى عنه بلا بلاء ويعفو عن كثير. فهذه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرجى آية في القرآن. على أي الأحوال هذا بحث يحتاج وقتا مستفيضا، لكن هذه إشارة عابرة بالكلام في أرجى آية في القرآن الكريم. إذا مثل هذه النصوص والأحاديث أيضا كثيرة في باب الرجاء مما ينبغي أن يورد على الميت أثناء في المريض، يعني في مرضه أو في احتضاره. وقلنا إن حثه على تحسين ظنه بالله مستحب استحبابا مؤكدا. طيب متى يصير واجبا؟ متى يصير هذا الحث على تحسين الظن بالله واجبا؟ أي عند الاحتضار في أي حالة يصير واجبا؟ إذا بدرت أو ظهرت على المحتضر أمارات الإيه؟ اليأس أو القنوط برحمة الله، هنا يصبح إنقاذه من هذه الهلكة واجبا متحتما. فيجب في هذه الحالة على من حضره أن ينشطه لتحسين ظنه بالله تبارك وتعالى. نعم، لأنه إذا مات على ذلك يهلك. إذا مات وهو في حالة يأس وخلوط من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه يهلك. إذن هذه من النصيحة الواجبة، هذه من النصيحة الواجبة. وأيضا علي أن يغلب الرجاء كما قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. طيب هذا في حالة المرض. إذا أراد الإنسان تذكير شخص في حالة الإيه؟ في حالة الصحة، يغلب الرجاء أم يغلب الخوف؟ يغلب الخوف، يغلب الخوف. لماذا؟ ليحمله الخوف على العمل، ليحمله الخوف على العمل. يقول الإمام أحمد: يكون خوفه ورجاؤه واحدا. الإمام أحمد يرى أن الإنسان في حالة الصحة إذا وعظ فإنه يعدل بين الخوف وبين الرجاء ولا يغلب أحدهما على الآخر. يقول: فأيهما غلب على صاحبه هلك. إذا غلب عليه الرجاء وهو في حالة الصحة فإن ذلك غالبا يؤديه إلى التباطؤ في العمل الصالح اعتمادا على آيات الرجاء أو نصوص الرجاء، وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذن يتكلوا. فمن أجل ذلك قال: فلا إذن، لا تخبره بذلك، لأن يسيئون فهم النصوص الرجاء. كذلك إذا غلب عليه الخوف أيضا ربما هلك ووصل به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على مذهب أحمد في العدل بين الخوف والرجاء، قال: هذا العدل، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله عز وجل. والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه، وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد. الرجاء يربط دائما الرجاء بأن رحمة الله واسعة، أما الخوف فيربط بماذا؟ يربط بتفريط العبد وارتكابه المعاصي. ومن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط. من أقبح القبائح يعني لحظات الموت هي اللحظات التي يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاسق الفاجر، وقد تيقن من نزول الموت به ولقائه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن العافية مما يحكى عن أهل التفريط من التمادي والثبات على الضلال إلى آخر اللحظة، كهذا الذي ينسي أن يدفن معه العود الذي كان يعزف عليه، أو غير ذلك من الإصرار على يعني المعاصي إلى آخر لحظة. أي نعم. يقول الشيخ الألباني حفظ الله تعالى في أحكام الجنائز في فصل ما يجب على المريض، يقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يقول الشيخ: رواه مسلم والبيهقي وأحمد. وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أين ولما خشي بعض الصالحين من السلف يعني لما خشي عليه الحاضرون وهو احتضر خشوا عليه أن يعني يقلص من رحمة الله سبحانه وتعالى أرادوا أن يعني يذكروه بما نقوله من نصوص الرجاء فقال لهم وطمأنهم إنه يعني لا يقلص من رحمة الله سبحانه وتعالى وحلف أنه إن وكر الله سبحانه وتعالى به إن خير بين أن يحاسبه الله وبين أن يحاسبه والده يوم القيامة لاختار حساب الله لأن الله أرحم به من أبيه وأمه. أي نعم. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. مهما اشتد المرض بالإنسان فلا يجوز له أن يتمنى الموت. لحديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. فالإنسان على أي حال من الأحوال لا يتمنى الموت لأنه إذا كان محسنا ومد في أجله فإنه يزيد في الأعمال الصالحة وإن كان مسيئا فمد في أجله فله فرصة أن يتوب في هذا الأجل فإذا هذه نعمة أن يمتد عمره ويعمر بالأعمال الصالحة وبالتوبة فضلا عمن يعني إيه ينهي حياته والعياذ بالله بالانتحار ذا درني عبدي نفسه حرمت عليه الجنة. فمجرد تمني الموت لشدة البلاء لا يجوز الإنسان فما بالك بمن يعني لا يتمنى الموت لكنه يباشر قطع أسباب الحياة عنه بالانتحار فلا شك أن هذا يعني من أكبر وأقبح الكبائر. وفي بعض الأحاديث فإن كان لابد فاعلا إن كان لا مناص من تمني الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك يقول هنا في منار السبيل بعدما قال ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه وتمني الموت إلا لخوف فتنة وتمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وهذا الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فاقبضني إليك غير مفتون. فمعنى قولي هنا وتمني الموت إلا لخوف فتنة وتمني الموت إلا لخوف فتنة يعني فتنة في الدين يعني يكره تمني الموت لضر نزل. كثير من الناس يتمنون الموت لبلاء يقع بهم فيتمنى الموت هذا من الجهل واضح يضيق عليه الرزق تضيق عليه الدنيا يشتد عليه البلاء فيتمنى الموت. وقد قال الله تبارك وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. فلا ينبغي الإنسان أن يعني أحيانا يتمنى الشر ويتمنى أن يعدل له الشر كالموت بالموت أو غير ذلك ويحرص على ذلك كما يحرص على حصول الخير له. فيدعو مثلا في الخير يدعو لابنه مثلا بالسلامة والعافية والتوفيق وكذا وكذا فإذا غضب مثلا من ولده فإنه يدعو عليه بالشر ويجتهد في الدعاء تماما كما يجتهد في حصول الخير وكان الإنسان عجولا. ولذلك جاء النهي عن الدعاء على النفس أو على الأهل أو على يعني الأولاد فهذا ليس من خلق المسلم في شيء أن يدعو على أولاده لأنه ربما يصادف ساعة إجابة تكون أبواب السلام مفتحة فيستجاب في هذا الدعاء فتعظم مصيبته وبلاؤه بذلك. فإذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه إذا مات أحدكم انقطع عمله وهذا في مسلم وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا وهذا رواه مسلم لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله ولأحمد وغيره وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف: إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له، وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها. إن كان هذا الذي يدعو ويتمنى الموت، إن كان من أهل الجنة فبقاؤه في الدنيا ليستزيد من الأعمال الصالحة خير له، وإن كان هو من أهل النار فلماذا يستعجل دخول النار؟ فلماذا يستعجل في دخول النار؟ أي نعم. وعن أنس مرفوعا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا متفق عليه. ولهما: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيعا فلعله أن يستعتب. ولما في التمني المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر، يعني إذا تمنى الموت تمنيا مطلقا ولم يربطه بالفتنة في الدين ولم يقيده كما في هذا الحديث إن كان الموت خيرا لي، إذا تمنى الموت تمنيا مطلقا فهذا فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وفيه مراغمة لقدر الله عز وجل. أما هذه السورة وهي أنه إن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك أيضا مثل قوله: وإذا أردت بعبادك فتنة تقبضني إليك غير مفتون. واضح. فهذه السورة فيها نوع تفويض وتسليم للقضاء. ثم إن المرض أو بلاء المرض الذي يؤلمه ويعاني منه لا شك أنه كفارة له، فإن الإنسان يؤجر حتى في الشوكة يشاكها. فإذا كان المرض يشتد فكما يزيد البلاء يزيد الأجر ما دام المريض صابرا على قضاء الله سبحانه وتعالى، بجانب أن المرض موعظة له في المستقبل، إن خرج معافا فلا شك أن المرض يكون يعني موعظة له في المستقبل. نعم. وأما تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع في فتنة ونحوها فلا يكره بل يستحب. إذا ربط موضوع تمني الموت لحصول ضرر في الدين فهذا يعني في هذه الحالة لا يكره بل هو يستحب. واضح؟ نعم. من ذلك أيضا يعني هل هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تمني الموت؟ الشهادة. يعني إذا هذه حالة أخرى تستثنى في تمني الموت، يستحب للإنسان تمني الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها. يستحب الإنسان أن يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل لا سيما عند وجود أسباب الشهادة، كيعني الجهاد مثلا في سبيل الله قائم أو حضر الصف، ففي هذه الحالة يستحب له أن يتمنى الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. الحالة الأخرى هي التي ذكرناها أنه يربط ذلك بالفتنة في الدين، إن كان في حياته فتنة له في الدين فيريد أن يتمنى الموت هروبا من الفتنة في الدين. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن أشراط الساعة، قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين إلا البلاء، ما به الدين إلا البلاء. يعني ليس الذي يدفعه إلى تمني الموت الخوف على دين من الفتنة أو حب الآخرة، وإنما يتمنى، طبعا الاستثناء هنا منقطع، يعني ليس به الدين الدافع، ليس دافع الدين خوف على الدين، وإنما الدفع هو عدم صبره على البلاء، يقع به بلاء فيجزع فيتمنى الموت. ولا شك هذه الصورة أخف من بعض الناس، والعياذ بالله، يعجل بالموت عن طريق الانتحار كما هو معلوم، إما الديون تشتد عليه، وإما عناء يعاني من مرض أو غير ذلك من أمور الابتلاء فيعجل بنفسه إلى النار والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى يعني العفو عنه إن كان من أهل التوحيد. نعم. وفي الحديث أيضا كما أشرنا من قبله: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولقوله: وتوفنا مسلمين. وإن كان في هذا نظر، لماذا؟ لأن المقصود يعني قول يوسف عليه السلام مثلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ليس المقصود تمني الموت الآن، لكن المقصود إيه؟ توفني حين تتوفاني، أو توفني إذا حضر أجلي مسلما. نعم. وقال تعالى عن مريم عليه السلام، أو حتى القرآن الله خص علينا قول مريم عليه السلام، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا، لأن بلا شك هذه فتنة يعني شديدة أن يطعن في دينها إلى حد رميها بالفحشاء عليها السلام. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وفي حديث عمار: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومراد الحنابلة، علماء الحنابلة في هذا الموضع، وهو كراهة تمني الموت، كراهة تمني الموت، مرادهم إيه؟ في غير تمني الشهادة، كما ذكرنا، لأن تمني الشهادة مستحب لا سيما عند حضور أسبابها، لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. وفيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فكان عمر رضي الله عنه يدعو الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيل الله عز وجل. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، فقال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، طبعا ابن قيم الجوزية هي الجوزية مدرسة كان أسسها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، واضح، فنسبت إليه. فإما إذا قلت ابن قيم الجوزية، واضح، لأن والد ابن قيم رحمه الله تعالى كان قيما على مدرسة الجوزية، واضح، فإما أنك تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم. ابن القيم بدون إضافة، لأن بعض الناس يخلطون بين ابن قيم الجوزية أو ابن القيم وبين الإمام ابن الجوزية، فلينتفق إلى ذلك. للأسف الشديد يوجد هذا الخطأ حتى على أغلفة بعض الكتب التي تطبع ويطبعه أناس يعني لا علم عندهم، فيكتبون لك ابن القيم الجوزي، ابن القيم الجوزي، وغير ذلك من الأخطاء المعروفة. فإما أن تقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزي، وهذا غير الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهي فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، أمر له به. أي نعم، طبعا الشرط هنا واضح، يعني إن اشتهى المريض شيئا وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر هذا الشيء يحقق له ما يريد، بخلاف ما إذا كان المريض يشتهي شيئا وهذا الشيء يضره. مثلا يعني مثلا مريض السكر إذا كان نظام غذائي مثلا معين عليه أن لا يكثر من الحلويات والسكريات وهذه الأشياء، فهو بالطبع يعني فطرة الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا منع من شيء يشتهيه، حتى البهائم والطيور والعجموات. ألا ترون الطيور عند الساحل في رشيد أو هذه الأماكن بينزل الطيور على إيه؟ الطيور تنزل على العظمة اللي هي بتاعت السدود، يعني فيها كالسيوم، فالطير بينزل ينقر فيها حتى يأخذ القدر المحتاج إليه من الكالسيوم. الفراخ والطيور إذا نقص الكالسيوم في جسمها بتعمل إيه؟ تنقر في الجير الذي يدهن به الحوائط القص، لأن هذا كالسيوم، ها، والجسم محتاج. فشيء يشاء الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا احتاج إلى شيء أو منع من شيء فإنه يشتاق إليه، بدون ما يكون عنده علم بالطب ولا بالقواعد الصحية وهذه الأشياء، إلا إذا كان يضره. فالمريض مثلا مريض السكر إذا منع من السكريات يشتاق إليها، واضح، فيجي مثلا عشان هل من الإحسان للمريض أن تأتي بالبلح وبال هذه الأشياء المشاوية التي تضره؟ لا، فإذا يعني ينبغي الالتفات أن يعطى المريض ما يشتهيه إلا إذا كان يعني يضر. لبعض الناس يحبس المريض، مش يحبس بلاش يحبس، يحجز في المستشفى من أجل الإشراف الدقيق على الأطعمة التي يتناولها هذه الأشياء، والأطباء يمنعونهم ما يضرهم، ليس لهم مصلحة شخصية. تجد بعض أقاربه مجاملة له ويظنون أنهم يعني يحسنون هذا المسكين الضحية المظلوم، فيدخلون الإيه هذه الأشياء في السر، يدرجونها المريض في السر حتى يعني يتعاطاها رغم أن الأطباء، فطبعا هو يظن أنه بذلك يحسن أن المريض هو في الحقيقة إساءة، فهذا مما يعني مما يضر. والرسول عليه قال إيه؟ احرص على ما ينفعك، احرص، شوف كلمة احرص، احرص على ما ينفعك، فإذا كان شيء فيه ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرر. نعم. يقول: فإن اشتهى يعني المريض شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. انظر إلى روعة الصياغة النبوية في هذا الذكر الشريف، فيها ايه افتاح له في الامل بذكر كلمة الشفاء عدة مرات في عدة صور ومشتقات. اللهم اشفي، اللهم رب الناس، اذهب البأس، ايش واشفه، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا ايضا مما يعني يؤثر شك على نفسية المريض حين يسمع كلمة الشفاء ويتفائل بخصوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول امتح الباء رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. وكان يدعو للمريض ثلاثا لا كاشف له الا انت. ولذلك لما وصف رجل بانه طبيب قال عليه السلام بل انت رفيق والله طبيب، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا امر مهم جدا ان الذي ينزل بالعبد البلاء بقدره وقضائه والله سبحانه وتعالى، ولا يكشفه الا الله. ولذلك قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفيه، فالله سبحانه وتعالى هو الشافي. فهذا امر في غايه الاهميه ان ينسب الشفاء الى الشافي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت، ولا حتى الطبيب لا كاشف له الا انت. اما الطبيب فياخذ باسباب، لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يعني الطبيب مثلا اذا الجراح اذا فتح جرح مثلا في بطن الانسان مثلا، ماذا يفعل الانسان بعد ذلك؟ ماذا يفعل؟ هو بيفتح ويجري العمليه، وبعد ذلك ايه؟ يربط ويخيط هذا الموضع. هو ما عليه الا انه يخيط، يقرب حتى الجرح الى بعضهم البعض، لكن من الذي يشفي هذا الجرح؟ هو الله سبحانه وتعالى. عملية الشفاء في حد ذاتها الذي يتولاه هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض ثلاثا كما قاله سعد، أو اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض والبلاء يطهرك من ذنوبك. وربما كان يقول كفارة وطهور. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيحين. ومعنى هذا أنه إذا يعني كان عليه السلام يضع سبابته بالأرض ثم يرفعها، فهم بعض العلماء من ذلك أنه يبل سبابته أولا، يبل السبابة حتى يلصق بها بعض التراب، فيبل السبابة ثم يلصقها بتراب الأرض ويرفع يده هكذا، أصبعه هكذا، ويقول عليه السلام بسم الله تربة أرضنا، يعني هذا التراب تربة أرضنا. واستدل بها بعضهم على أن على تأثير جو الوطن أو تراب الوطن في شفاء الأمراض. بسم الله تربة أرضنا، يعني هذه تربة أرضنا تمتزج بماذا؟ بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هكذا ثبت في يعني أصل الحين. ثم يقول المصنف هنا وتسن عيادة المريض المسلم، وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، وهذا متفق عليه. وتسن عيادة المريض المسلم. قوله تسن عيادة المريض يعني زيارته وافتقاده، والعيادة من العود، العود هو الرجوع. حكاه النووي وغيره إجماعا لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر عيادة المريض. وفي لفظ حق المسلم على المسلم، وفي الصحيح عود المريض، وغير ذلك من الأحاديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض كرد السلام، وجوب عيادة المريض لقوله في الحديث إيه؟ خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه. في اللفظ الآخر حق المسلم على المسلم، وفي الصحيح بصيغة الأمر إيه؟ عود المريض، هذا ظاهره الوجوب. أما الحديث الأول فهل هو ظاهر؟ خمس تجب للمسلم على أخيه، هذا ظاهر أم أنه إيه؟ هذا يسمى يعني نقول عود المريض، نقول لما نستنبط الحكم نقول ظاهره الوجوب، يعني الراجح أنه هو. طب إيه الفرق بينها وبين خمس تجب للمسلم على المسلم؟ هذه إيه؟ هذه نص، نص على الحكم الشرعي. يعني هل الحكم هنا بيستنبط ولا هو منصوص عليه؟ حرمت عليكم أمهاتكم، هنقول ظاهره التحريم أم هو نص في التحريم؟ بيقطع بالحكم بمنتهى الوضوح. كذلك هنا خمس تجب للمسلم هذا نص على الحكم بخلاف عود المريض، فإنه يحتمل الاستحباب ويحتمل الوجوب، لكن الظاهر والراجح هو الوجوب. واضح؟ فذلك نقول في فعل الأمر ظاهره الوجوب، لكن هذه نص أقوى بلا شك. وأوجبها أبو الفرج وغيره. من أبو الفرج؟ ابن الجوزي. ولعل المراد مرة، ولعل المراد بكلمة الوجوب أنه يجب أن يعوله مرة واحدة، أو إذا قلنا لم نربطها بكلمة مرة فتكون واجبا على الكفاية كرد السلام، كرد السلام يكون واجبا على الكفاية. اختار شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام قال إيه؟ الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض كرد السلام، كرد السلام. والسنة تدل على أنها واجبة أو مندوبة مؤكدة شبيهة بالواجب الذي لا ينبغي تركه أو في حق بعض دون بعض. قوله وتسن عيادة المريض المسلم، وتسن عيادة المريض المسلم. طيب لماذا لم يقل وتسن زيارة المريض المسلم؟ لماذا قال هنا في المد وتسن عيادة المريض؟ لماذا لم يقل وتسن زيارة المريض؟ صحيح، والزيارة الزيارة للصحيح، الزيارة للصحيح. نعم، فإذا قال وتسن عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، لأن الزيارة للصحيح الذي ليس بعليل، والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أنها تكرر، حتى على تكرارها العود الرجوع مرة بعد أخرى، لأنها مأخوذة من العود وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، خاصة أن المرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة، فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة، وذلك عبر عنها يعني العيادة. نعم، قال القاضي عياض سميت عيادة لأن الناس يتكررون، يعني يرجعون، وقال عدت المريض عودا وعيادة، فالياء منقلبة عن واو ذكره في المطلع. نعم، وتسن عيادة المريض. نعم، وورد في فضل عيادة المريض آثار كثيرة، منها ما رواه مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة، يعني مازال يخترف من ثمار الجنة. معنى يخترف يعني يجني، يقطف ثمار الجنة، يخترف يعني يجني ثمار الجنة. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، حتى يرجع. وورد عن نحو 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته. وللترمذي أنه قال من عاد مريضا نادى مناد من السماء تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويسن أكثر من مرة إجماعا، يسن أن تكرر الزيارة أكثر من مرة إجماعا، لقصة سعد رضي الله تعالى عنه. نعم، وتسن من كل مرض، تسن العيادة من كل مرض ولو من وجع الضرس أو رمد أو دمل ونحوه. وكان صلى الله عليه وسلم يعود من الرمد وغيره، رواه أبو داود وغيره. ولو عدوا، يعني يسن أن يعود شخصا حتى لو كان هذا الشخص عدوا له. ومن لا يعرفه، يعود من لا يعرفه، وكذا ذمي قريب أو جار ونحوهما، ومن يرجى إسلامه، يعني كل هؤلاء يسن عيادتهم. نعم، ولذلك يعني ينصح الطبيب أنه ينوي بجانب مهنته التي يعني يمارسها أن ينوي أيضا العيادة، إذا نوى العيادة يثاب في عمله، ينوي معالجة المريض بجانب عيادته. نعم، أيضا وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هذا رواه الترمذي وقال حسن غريب. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. سنحتاج لهذا الحديث، خاصة لفظة غدوة وعشية، في أداب العيادة، أنها تكون أفضل أن تكون في أحد طرفي النهار حتى تطول فترة صلاة الملائكة عليه. سيأتي الكلام عنها إن شاء الله فيما بعد. أيضا تعرفون الحديث وفيه أن النبي عليه السلام قال للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. ثم قال عليه السلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. وقال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده، ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فبلا شك هذا أيضا يدل على فضل هذه المرتبة. في الحديث القدسي المعروف قول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فقال العبد: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. قوله: وتسن عيادة المريض المسلم. وتسن عيادة المريض المسلم. المريض اسم محلى بأل، وتسن عيادة المريض اسم محلى بأل. فإذا حلي بأل فإنه يفيد في هذه الحالة العموم. العموم هناك عموم باعتبار المرض، فإذا تكون هنا للجنس، وإما باعتبار المريض فتكون عامة. والمراد من المرض يعني مرض يحبسه عن الخروج مع الناس، تسن عيادة المريض. إذا قلنا إن أل هنا باعتبار تفيد العموم باعتبار المرض، يبقى إيه؟ تسن عيادة المريض أي مرض، أي مرض يحبس الإنسان عن الخروج مع الناس. فأما إذا كان لا يحبسه، فبعض الفقهاء يقولون فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لا يحتاج إلى عيادة في المنزل. لماذا؟ لأنه يشهد الناس ويشهدونه، يشهد الناس ويشهدونه. إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة. أما باعتبار أن إذا قلنا المريض باعتبار يعني أنواع المريض مش أنواع المرض، هل هو يحبسه أم لا يحبسه، لا، عيادة المريض نعممها أيضا في إيه؟ باعتبار المريض نفسه، يعني الشخص الذي أصيب بالمرض. واضح؟ في الكلام الآن في الذكر قلنا عموم المرض، هل يحبسه أم لا يحبسه بالتفاصيل التي ذكرنا. هنا الآن نفسر كلمة المريض تفسيرا آخر، المريض بأن حسب أنواع هذا يعني المريض. فإن الشخص المصاب بالمرض إما أن يكون غير مسلم وإما أن يكون مسلما، إما أن يكون غير مسلم وإما أن يكون مسلما. طيب، غير المسلم لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام مثلا، فهنا تشرع عيادته. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال أبوه له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار. أي نعم. أما المريض أو المصاب بالمرض إذا كان مسلما، المسلم أنواع، هناك المسلم القريب والمسلم البعيد، هناك المسلم المبتدع وهناك المسلم الفاجر. فالمسلم القريب سواء كانت قرابة يعني قريبا له أو في مصاهرة أو مصادقة فهذا قريب، أو مسلم بعيد، بعيد أيضا تسن عيادته. لماذا؟ لأنه من حق المسلم عموما على المسلم، لكن لا شك أن الحقوق تتفاوت باختلاف العلاقة بالناس، لكن ليس من الذوق أبدا وليس من الأدب الشرعي أن رجلا مثلا يذهب إلى عنبر كبير مليء بعشر مرضى مثلا ويتجه رأسا للأخ الذي يقصده مثلا ويهمل باقي المرضى، ولا كأن هؤلاء مسلمون ولهم حق العيادة أيضا. هذا من قلة الذوق وانحراف عن الأدب الشرعي، بالعكس المفروض أنه يسلم على كل المحاضرين، يعني يدعو بالشفاء لكل واحد حتى ولو يعني بسرعة ثم يجلس عند قريبه أو صديقه أو أخيه الذي يزوره. أما أن الأخ يدخل العنبر ويهمل جميع الناس ويتجه فقط لقريبه أو لأخيه فهذا بلا شك من الجفاء. هذا الجفاء لا يليق بالذات بالإخوة الملتزمين أن يهملوا مثل هذه الأداب التي هي مجاملات يعني خفيفة جدا لكن معناها عند عموم الناس معنى عظيم ومعنى كبير. يعني نحن كنا دائما في المستشفيات نرى الشيخ المحلاوي حفظ الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية على طول الشيخ المحلاوي بصفة مستمرة يزور العنابر وما في معرفة بينه وبين الناس. فلا شك هذا من الخلق الحسن وهذا النموذج يعني مما ينبغي أن يبقى عليه المستوى. فما الذي يمنعك أن تدخل المستشفى في وقت الزيارة وتزيد تعود الناس لوجه الله حتى لو لم يكن هناك من تعرفه؟ ما الذي يمنعك من أن تحصل هذا الثواب العظيم بعدما سمعت من يعني فضيلته؟ ادخل العنبر واتي الناس حثهم على الصبر ذكرهم بالصلاة بالتوبة. ما الذي يمنع؟ فإذا هل هناك من يعني يمنعك؟ هناك من سيقبض عليك أحد إذا فعلت ذلك؟ فنحن الذين نتكاسل ونسد أبواب الخيرات وندعي أننا لن نستطيع أن نفعل شيئا أننا نحارب وكذا. أبواب الخير مفتوحة كل من طرقها سيدها يعني مشرع واضح. فإذا الإنسان ينبغي أن يؤذ نفسه أذى ويؤذ إخوانه على أن يخرجوا في جماعة أو فرادة إلى يعني إذا كان الموتى الموتى تدعو كل الموتى إذا دخلت السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين تدعو لكل المسلمين فما بالك بالأحياء تدخل تسلم على الجميع لا بأس أن تصافحه وتدعو له وغير ذلك تصيب بما ينبغي أن يوصى به يعني المريض. فأنت تنتفع بالاعتبار وبشكر نعمة الصحة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك إياها ويعني ابتلى الآخرين فيها ثم أيضا بالثواب الجزيل الذي يعني تحصله من هذه السنن. نعم. أما بالنسبة للمسلم هذا بالنسبة للقريب طبعا قلنا قرابة القرابة أو المصاهرة أو المصادقة. المسلم البعيد قلنا أيضا أن عموم حق المسلم على المسلم كذا وكذا فمن حق المسلم على المسلم ولم يقل المسلم الذي هو قريب أو الذي هو صهرك أو صديقك إنما أي مسلم يعني يستحق هذا الحق ما استطاع. لا شك كما ذكرنا أن الحقوق تتفاوت حسب قرب الناس وبعضهم من الشخص لكن الدائرة في الأصل تعم المسلمين جميعا. أما المسلم الفاجر فليكون المسلم فاجرا إما بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. فإن كان الإنسان يدعوه إلى يعني يعوده ليدعوه إلى التوبة ويؤمل من هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا عيادته مشروعا. أما إذا كان يعني مصرا ولا يريد أن يتوب فالأفضل في هذه الحالة ألا يعاد لأن هذا نوع من المقاطعة الاجتماعية فيها نوع من العقوبة له والتأديب كي ينزجر عما هو فيه من الكبائر أو من المعاصي. وإن كان بعض العلماء يقولون لا بل عيادته مشروعة حتى لو كان فاتقا حتى لو كان فاجرا حتى لو كان مصرا عيادته تبقى مشروعة ما دام لم يخرج عن وصف الإيمان. ما دام مسلما موحدا لم يخرج عن وصف الإيمان فعيادته مشروعة. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس أو ست قال فيها وعيادة المريض وهذا الحديث متفق عليه. أما المسلم المبتدع فقال أو نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يعاد المبتدع لا يعاد المبتدع وعنه يعني رواية أخرى لا يعاد الداعية فقط إن الهجرة في مسألة العيادة إنما هي المبتدع الذي يدعو إلى البدعة. وفي النوادر تحرم عيادة المبتدع ومن جهر بالمعصية ومن فعل بحيث يعلم جيرانه ولو في داره فمعلن والمستتر من لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه غير من حضره أو غير من حضره. واعتبر الشيخ المصلحة في ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذا يختلف باعتبار المصلحة لو هناك مصلحة من العيادة فيعود يعني هؤلاء. نعم. طبعا مسألة من جهر بالمعصية لابد أن نحسن فهمها أيضا يعني كثير من الناس مثلا عنده قريبه يرتكب معصية معينة أي معصية من المعاصي فيكبهر في وجهه ويقاطعه ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يعود إذا مرض إلى آخره بحجة ماذا؟ أن هذا عاصٍ أن هذا فاسق أن هذا فاجر وكذا ولا يكون قد أعلمه أصلا بحكم الشرع. الآن في زمن الغربة هذه التي نعيشها الناس تجهل كثيرا جدا من الأحكام الشرعية فأنت تهجره لأجل أنه يدخن مثلا هل وعظته؟ هل نصحته؟ ما يعني فعل أي إجراء إيجابي من أجل نصيحته حتى يعامله بهذه العقوبة؟ فالإنسان لا يهجر ولا يعاقب إلا بعد أن تقام الحج عليه، خاصة في مثل أزماننا التي انتشر فيها الجهل الذريع، وانتشر فيها التلبيس عن طريق يعني شيوخ السوء الذين يلبسون على الناس دينهم ويظهرون الباطل والمعاصي في صورة الايه المباح او الحق. ففي هذه الحالة حتى الامام القرطبي لما ذكر ان يعني مقاطعة هؤلاء الفاسقين من الاقارب هي صلتهم، قال بشرط ان يعلمهم، لابد ان تعلمه انك تقاطعه من اجل مثلا ان بناته متبرجات، انك تقاطعه من اجل انه يفعل كذا او كذا من المعاصي المحرمة. لكن مقاطعة دون اخبار، فأنت في هذه الحالة تكون قد قصرت في النصيحة. فالواجب أولا النصيحة وإقامة الحجة ثم وتنويع الأساليب والإصرار والصبر على ذلك. فإذا أصر فحينئذ تقاطع وتهجر، أما تهجر دون أن تبين له السبب فأنت لا تعالجه، لأن الهجرة هي المقصود بها نوع من العلاج، الهجرة نوع من الضغط عليه من أجل إصلاح حاله. فإذا كنت لم تعلمه فما فائدة هذه الهجرة؟ إنما تأتي بإيه؟ بضرر المحض، لا خير فيها. واضح؟ فهذا مما ينبغي الإنسان يريد أن يعذر نفسه ويسوغ كتله فيقول أنا أهجره في الله، وما يكون أعلمه أنه إنما يهجره من أجل التقصير الذي هو فيه. فهذا شرط أساسي، قبل أن تهجر شخصا لابد أن تستفرغ الوسعى وتجتهد بكل حيلة في إقامة الحجة عليه لهدايته وتنويع ذلك بكل الأساليب الممكنة، ثم إذا أصر بعد ذلك هذا الذي تهجره. نعم. وقال شيخ الإسلام في عيادة النصراني لا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما له يهوديا فأسلم، وعاد عمه وهو مشرك. ولا تكره عيادة رجل لامرأة غير محرم، لقصة أبي بكر مع أم أيمن وغيرها، إلا مع خوف الفتنة، إلا مع خوف الفتنة. وقال في الإنصاف نص أحمد على أن المبتدع لا يعاد، وقال في النوادر تحرم عيادته، وعنه لا يعاد الداعية فقط. واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك. سنفصل قليلا في مسألة عيادة يعني المريض الكافر، لكن ندمن ما ذكره العلماء في مسألة حكم عيادة المريض المسلم. لها أحوال. إذا تعينت عيادة المريض المسلم، إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة. يعني رجل مريض أحد أبويه، ففي هذه الحالة طبعا العيادة هنا هي من البر، والبر بر الوالدين واجب، ففي هذه الحالة تطير واجبة عليه. والوجوب هنا لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة، من أجل القرابة. فمن مرض أبوه فإن عيادته واجبة، لأن البر يتوقف عليها، وكذا عيادة الأخ، لأن الوجوب لأجل القرابة. أيضا تكون عيادة المريض سنة في حق من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة رحم. طبعا هذا على مذهب الذي يقول بأنها سنة، أنها سنة، لكن احنا قبل كده قلنا أنها إيه؟ في قالب أنها واجبة. لكن بلا شك هذا الرجل يتفاوت درجاته في القوة بحسب الحقوق التي تجب. فإذا كان مثلا أبوان لا شك أن هذا يجب، لأنه عدم العيادة من العقوق. كذلك إذا كان قريبا فهذا من صلاة الرحم أيضا. وهي واجب كفائي، كما قال في الإقناع عن ابن خندان عيادة المريض فرض كفاية، وهذا قول بعض الأصحاب الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قاسه على رد السلام. فهذا يجب على المسلمين عموما أن يعودوا مرضاهم، لأن العيادة من حق المسلم على المسلم. فمن علم أنه لا يعوده أحد وجب على من يعلم حاله وقدر أن يعوده عيادة المريض، وفي ذلك الأجر والألفة بين المسلمين. يعني إذا عرفت أن هناك مريضا معينا مسلما ولا يعود أحد على الإطلاق، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعوده. لماذا؟ بصفته مسلما، لأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وإذا قام به بعض الناس سقط عن البقية. ففي هذه الحالة يتعين على الشخص إذا كان هو وحده يعرف أن هذا المريض لا يعوده أحد، يتعين عليه أن يعني يعوده. ولا شك أن الإحسان عموما للإنسان في حالة المرض، الإنسان في حالة المرض ينكسر قلبه ويعني يرق قلبه ويشعر بالوحشة، فلا شك أن الإحسان إليه في هذه الحالة هو كسب لقلبه وتأليف له وشرح لصدره، خاصة أن الإنسان في المرض يعني غالبا الانسان الا اذا كان قاسي القلب وتحجر القلب غالبا المرض يقترن بالايه؟ بالتوبه والانابه ومعاهده الله سبحانه وتعالى على عدم العوده الى المعاصي. واضح؟ فكل الجهاز قابل للايه؟ للاستقبال. قابليه الاستقبال في هذه الحاله تكون اقوى من حال يعني الصحه التي يكون فيها كثير من البطر. اما فيما يتعلق بعياده الكافر فقد قال الاخ جمال اسماعيل في كتاب ارشاد اولي الالباب الى ما صح من معامله اهل الكتاب، يقول هنا فيما يتعلق بعياده الكتابي، يقول اذا تاملنا الروايات المنصوصات عن الامام احمد وجدناها ثلاثا. الاولى المنع، الروايه الاولى منع عياده الكتابي. قال جعفر بن محمد سئل ابو عبد الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا او نصرانيا، فقال الامام احمد رحمه الله تعالى لا ولا كرامه، لا ولا كرامه. قال ووجهه، ووجهه يعني ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوهم بالسلام، لا تبدؤوهم بالسلام يعني قياسا على ذلك، لان كما لا نبدأهم بالسلام كذلك لا نبدأهم بايه؟ بالانتقال اليهم من اجل العياده. هذه الروايه الاولى عن الامام احمد. الروايه الثانيه الاذن، الاباحه، فقد قال الاثرم وسمعت ابا عبد الله يسال عن رجل له قرابه نصراني يعوده، قال نعم، قيل له نصراني، قال ارجو الا تضيق العياده، يعني العياده امرها اسهل من السلام. ونقل ابو مسعود عنه ايضا جواز عياده المسلم الذميه، ووجه ما نقله ابو مسعود ما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا او نصرانيا فقال له كيف انت يا يهودي او كيف انت يا نصراني، وهنا عزاه الى طبقات الحنابلة ولم يذكر تخريجا. وروى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عاد رجلا على غير دين الاسلام لم يجلس عنده، وهذا ليس في كتب الستة ولم يذكره ايضا لم يخرج. اذا الرواية الاولى عن الامام احمد المنع، الرواية الثانية الاذن في عيادة الكتابي، الرواية الثالثة التفصيل في المسألة، الاباحة المنع التفصيل، يعني ان امكنه ان يدعوه الى الاسلام ويرجو ذلك منه عاده، بخلاف ما اذا لم يرجو منه ان يسلم. والدليل على ذلك المذهب وهو التفصيل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فانظر كيف أيضا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصبي الإسلام، عرض على الصبي أن يسلم. وكما في الحديث قال الحافظ ابن حجر فيه جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد، يعني من فوائد هذا الحديث جواز استخدام المشرك. من أين استنبط الحافظ ذلك؟ قال أن هذا الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته، جواز عيادته إذا مرض كما تلاحظون، وفيه حسن العهد يعني الوفاء لمن أحسن إليك أو كانت بينك وبينه عشرة، فإن هذا الغلام مع أنه يهودي إلا أنه لما أنه كان يصحب النبي عليه السلام أو يخدمه ف يعني كان وفيا له بأن عاده إلى مرضى، وفيه حسن العهد. وقال ابن بطال إنما تشرع عيادته إذا رضي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. وقال الماوردي عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. عيادة الذمي جائزة يعني مباح، مجرد شيء مباح مستوى الطرفين، لكن والقربة يعني أما التعبد انتقالها من مجرد شيء جائز إلى شيء مستحب يؤجر عليه هي قربة، يعني نية القربة والتعبد، فهي موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. واضح الكلام؟ يعني ممكن يكون هذا الذمي قريبا من الإنسان، أبوه مثلا نصراني، فوجود هذه القرارة ترفع حكم الإيه؟ ترفع حكم العيادة من مجرد الجواز والإذن إلى ما هو أقوى من الاستحباب أو الوجوب. والظاهر الوجوب لأن كما دخلنا إيه الوجوب البر وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن الأب الكافر حتى لو كان كافرا فإنه يجب بره على التفصيل المعروف. فإذا انتقال حكم العيادة من مجرد الإذن والإباحة إلى القربة وإلى العبادة من استحباب أو وجوب موقوفة على نوع حرمة، وجود حرمة لهذا المريض تقترن بها كإيه من جوار أو قرابة، ممكن الذمي الذي هو جار لأن له حق الإيه حق الجوار. نعم. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ولكنه أبى أن يقولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود عاد أبي بن سلول رأس المنافقين، قال صاحب عون المعبود قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رضي إجابته، ألا ترى أن اليهودية أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إجابته فلا تنبغي عيادته. وقال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، يعني المصلحة لا تقتصر في رأي الحافظ ابن حجر على دخوله في الإسلام فقط، يقول ربما تكون لك مصلحة أخرى غير الدخول في الإسلام. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، قال شيخ الإسلام عيادته لا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، يعني ممكن ما تكون المصلحة بالضبط لدخوله في الإسلام كما هو الأصل، وإنما ربما قد يكون المقصود مجرد تأليفه على الإسلام أو كف شره عن المسلمين أو غير ذلك من يعني المصالح. هذا فيما يتعلق بحكم عيادة الكافر. ومن أداب عيادة المريض أيضا السؤال عن حاله، إذا عاد الإنسان المريض أن يقول له كيف حالك كيف تجدك، وكان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول كيف تجدك ويسأله عما يشتهيه ويخبره المريض بما يجده بلا شكوى، لحديث بشر بن الحارث ولما بلغ أحمد قال أجد كذا أجد كذا. أما الأدب الثاني فأن يغب بالعيادة، أن يغب بالعيادة، الغب يعني يوم ويوم يوم ويوم، كان عليه السلام يدهن غبا يدهن غبا يعني يدهن شعره يوما ويدع يوما، مأخوذ من غب الإبل، غب الإبل يعني أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما. وأما الغب في الزيارة فقال الحسن في كل أسبوع، يعني في كل أسبوع تزور مرة، زر غبا تزدد حبا، وهذا معنى أو هذا لفظ حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، زور غبا تزدد حبا، يعني لا تكثر الزيارة حتى تمل أخاك، وفي نفس الوقت لا تفل الانقطاع عنه حتى يعني يحصل الجفاء بينكم، لكن زور غبا تزدد حبا. نعم. وروي أغبوا في عيادة المريض وأربعوا، يقول عد يوما ودع يوما أو دع يومين وعد اليوم الثالث، أي لا تعودن في كل يوم لما يجده من ثقل العواد، من ثقل العواد. وقرأت بالأمس في أحد الكتب عن بعض السلف لا أذكر الاسم الآن أنه كان في سياق الموت ويشتغل بالاستغفار وبالتهليل وبذكر الله سبحانه وتعالى، فكثر الناس عليه، كثر الناس عليه يدخلون عليه أفواجا أفواجا، يعني يسلمون عليه ويودعونه قبل موته، فماذا فعل؟ تصرف بمنتهى الحكمة، هو إذا اشتغل برد السلام وبالكلام المجاملات في هذه اللحظات الحاسمة هذا تولي عن ذكر الله، فقال لابنه يعني معنى الكلام أنه وكلتك أن ترد السلام على هؤلاء حتى لا يشغلوني عن إيه عن ذكر ربي والاستغفار والتهليل، فانظر إلى اليقظة في مثل هذه الحالة. فهيشتغل بالمجاملة عن التهليل وعن أن يختم حياته بلا إله إلا الله. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يراعى حال المريض، لأن الزيارات أحيانا تكون فيها إضرارا، فيها إضرار شديد بالمريض، واضح. وللأسف الشديد مما يؤخذ على الإخوة أن ممكن بعض حصل من سنوات عديدة، يعني بعض الإخوة مثلا يكونوا مريضا ومحجوز في المستشفى في حالة طوارئ، يعني حالة شديدة جدا، واضح. فطبعا ما شاء الله عدد الإخوة يكون كبيرا جدا بفضل الله، والإخوة حريصون على الخير كلهم، لكن لابد الالتفات إلى هذا. إذا كان في الزيارة إضرار بالمريض فينبغي التخفيف من الزيارة أو تحديد موعد معين لأجل عيادته. الإخوة كانوا ينظرون إلى كثرة الزيارة على أنها إحسان وأنها صورة طيبة للإخوة، انظر كيف هم أوفياء لأخيهم، كيف يحبون الخير للناس. في نفس الوقت أعطى انطباعا سيئا عند الهيئة الطبية الموجودة في المستشفى، قالوا إن هؤلاء لا يفقهون في آداب العيادة ولا في يعني في حقوق هذا المكان أو هذه الحالة، واضح. بالعكس، إما كان هناك موعد الزيارة أو التخفيف إلى أن تخف حالته، لكن أحيانا يكون هناك إثقال على المريض وهو في حالة لا تحتمل كثرة الزيارة، ربما كثرة الزيارة تزيد انفعالاته مثلا فيعني يتضرر بذلك. أي نعم، فلا بد من مراعاة حال المريض أيضا في موضوع يعني الزيارة، خاصة المريض في حالة غير عادية. المريض قد يكون عاجزا عن خروج مثلا لقضاء الحاجة أو غير ذلك مما يحتاجه كإخراج ريح أو غير ذلك مما يعني يستحي من فعله أمام الناس، ف يعني اللبيب والإشارة يفهم. أمثال هذه الأحوال الاستثنائية التي يحتاج فيها أن يجلس مع أقرب الناس إليه ممن يلي خدمته، أمور لا يمكن أن تجري أمام الضيوف الذين يزورونه. فإذا تتالت الزيارات إما أنه يعني يتحامل على نفسه وبالتالي يتضرر، وإما أنه سيخرج هؤلاء الناس، ولا يحتمل أبدا الاحتمال الثالث أن يعني يلي فعل هذه الأشياء أمام الناس، فلا بد من الالتفات لمثل هذه الأشياء. نعم. إذن بعض العلماء قال يعني عد يوما ودع يوما، أو دع يومين وعد اليوم الثالث، أي لا تعودن في كل يوم. لماذا؟ لما يجده المريض من ثقل العواد. وصوب في الإنصاف اختلافه باختلاف حال الناس، موضوع معدل الزيارة هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، وقطع به ابن عبد القوي وغيره، فنحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض. هناك أناس قريبون جدا المريض، سواء من أقربائه كأهله مثلا أو أولاده أو إخوانه الأقربين جدا منه، بحيث أنهم إذا غابوا عن المريض يشق عليه ألا يراهم كل يوم. يعني كان النبي عليه السلام يأتي أبا بكر يزوره صلة في الله كل يوم في الصباح والمساء، كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها وكانت وهي صغيرة تقول: وكان رسول الله يأتينا غدوة وعشية، في كل يوم، لشدة العلاقة بين أبا بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد توجد علاقات حميمة بحيث أن المريض يتضرر من عدم تكرر الزيارة، زيارة ابنه مثلا أو زوجته أو أخيه في الله. فهذا طبعا إذن الحال تختلف حسب درجة القرب من المريض وتحرجه من هذا الشخص. فنحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يثن لهم المواصلة، عكس الغب، الغب في انقطاع، لكن هؤلاء يثن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهية. ومراد الأصحاب في الجملة، يعني الأصحاب أرادوا أن الزيارة تكون غبا يعني في الجملة، أما على سبيل التفصيل فهناك استثناءات بحسب درجة القرب من المريض وتحرجه من هذا الشخص. وقال الإمام البخاري: باب هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشية. ونقل حديث غشيان النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر رضي الله عنه بكرة وعشية. وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور: زر غبة تزداد حبا، كان هذه الترجمة تشير إلى تضعيف هذا الحديث. أي نعم. يقول بعض العلماء: لا تدجرن من الضجر، لا تدجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بين يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر ثواق بين حلبين. من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. أعيد الشعر: لا تدجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بين يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له واجلس بقدر ثواق بين حلبين من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. لا تجرن عليلا في متألة، لا تجره، لا تكثر عليه الأسئلة والإحراج. وأحيانا وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، المريض أحيانا يكره أن يعرف الناس مرضه، فما ينبغي أبدا أن كل من هب وذب يدخل عمليه يقول عندك إيه. لا، أنت تكون لماحا، إذا شعرت أنه متحرج من أن يتكلم عن حالته فلا تدجره ولا تحرجه، وتلح عليه أن يذكر لك حقيقة المرض الذي هو فيه، قد يستحي. فلابد أن يكون لماحا، أنه ما يتحرى الشيء الذي يشعر أن أخاه يتحرز من السؤال عنه، لأن هناك أشياء يستحي منها، فلينبغي الالتفات إلى مثل هذا. إن العيادة يوم بين يومين، يعني غدا كما ذكرنا، بل سأله عن حاله، اقتصر على هذا، سأله عن حاله، كيف تجد، كيف حالك، وادعو الإله له، طبق السنة في الدعاء أو الرقية، واجلس بقدر فواق بين حلبين، يعني إيه؟ كالوقت الذي يجلس الخطيب بين خطبتي الجمعة. إذا كان الخطيب طبعا يسبق السنة، مش معقول الخطيب بيجلس يستريح يعني يقعد خمس دقائق، لا، شوف الوقت الخطيب إذا انتهى من الخطبة الأولى وجلس على المنبر ثم قام الخطبة الثانية، كم تكون؟ بقدر فواق بين حلبين، يعني قدر الوقت الذي يمضي بين الحلبة والتي تليها، وقت يسير جدا. هذا هو الذي ينبغي أن تجلس، يعني إيه الوقت الذي تجلسه عند المريض. من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. إذن قال تناقش العلماء هذه المسألة، كم يمكث عند المريض؟ ناقشنا الآن معدل الزيارة أن تكون غبا، كم يمكث عند المريض؟ قال بعض العلماء الأفضل ألا تتأخر وتبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم البقاء عنده، لأن طبعا الرجال النساء إذا كان الرجال يدخلون أجانب فطبعا النساء سوف ينزوين، يدخلن في مكان يخترئن أو يخرجن خارج الغرفة مثلا، فربما أهله يحتاجون إلى ولايته أن يتولوا أمره، يغير له ملابسه أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها يعني المريض. فوجود الغرباء بصفة مستمرة قد يمنع المريض من بعض التصرفات التي يعني يحتاجها. على أي الأحوال، المدة التي يمكثها الإنسان أيضا مما يخضع أو مما يرجع إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة، فقد يحب المريض بقاء أناس بأعيانهم لأنه يأنس بهم، أما إذا ظهر منه التململ وضيق الصدر فينبغي أن يخرج ولا يبقى. إذا ظهر كما يعني ذكرنا منه التململ أو ضيق الصدر، هذا فيما يتعلق ب أي يعني هل يعني من أدب العيادة المدن أن يغب بالعيادة. أي نعم. أما الأدب الثالث فهو متى تكون العيادة، متى تكون العيادة؟ قيل بكرة وعشية، إما بكرة وإما عشية، بكرة في البكور في الصباح أول النهار، وإما في العشية. الحديث الذي اعتمد الحديث علي رضي الله عنه وسبق الإشارة إليه، والمقصود بالبكرة أول النهار وبالعشية آخره كما ذكرنا. فالواو هنا بمعنى أو، يعني العلماء لما قالوا بكرة وعشيا مش المقصود بكرة وعشية، المقصود إيه؟ بكرة أو عشية، الواو مقصود بها الإيه؟ أو. قال أحمد عن وسط النهار ليس هو موضع عيادة، قال إن وسط النهار ليس وقتا مناسبا للعيادة، وفي رمضان ليلا لأنه أرفق بالعائد، قالوا إن في رمضان يستحب أن يعوده في الليل لأنه أرفق بالعائد، وخاصة الإنسان إذا كان صائما ربما رأى من المريض ما يدافع عن الصيام، ربما رأى حالة من أحوال المريض تؤثر عليه أو تؤثر يعني في حال بحيث ممكن يتقيأ أو يحصل أي شيء يعني يضعف عن الصيام الذي هو فيه. والله تعالى أعلم.